الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ومعلمنا محمد رسول الله، إمام النبيين وسيد الأولين والآخرين. اللهم صل عليه وعلى أصحابه وعلى إخوانه وعلى آل بيته وذريته الطيبين الطاهرين، وعلى إخوانه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما. اللهم ربنا لا تجعل فينا ولا حولنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعلنا أفقر خلقك إليك، وأغنى خلقك بك عن الناس. اللهم اغفر ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا وأنت راض عنا بفضلك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مهموما إلا فرجت همه، ولا مكروبا إلا فرجت كربه، ولا سجينا ظلما إلا فرجت كربه وأزلت سجنه وأردته إلى أهله سالما معافا يا رب العالمين. اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم. اللهم تب على كل عاصي، اللهم تب على كل عاصي. اللهم ربنا خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم ربنا اجعل رجاءنا كله فيك، اللهم اجعل رجاءنا كله فيك، اللهم اجعل رجاءنا كله فيك، وتوكلنا كله عليك. اللهم ربنا نعوذ بك من الثقة إلا فيك، ومن التوكل إلا عليك. اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك، وانزع من قلوبنا رجاء من سواك. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك. اللهم إنه لا حول لنا ولا قوة لنا إلا بك. اللهم إنا فقراء إليك فأغننا، ضعفاء فقونا، مذنبون فاغفر لنا. اللهم تب علينا واهدنا سبل السلام. ربنا توفنا وأنت راض عنا بفضلك وجودك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين يا رب العالمين. في ذات ليلة، هناك حيث حجرة مظلمة ينام فيها أطهر خلق الله عز وجل. في ليلة من الليالي تنام أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها بجوار حبيبها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وفي جوف الليل تستيقظ فجأة، ولم يكن البيوت يومئذ فيها مصابيح، فأخذت تتحسس على الفراش بيدها لعلها تجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها لم تجده. فكأنه وقع في قلبها بعض الشيء، أين ذهب؟ أين ذهب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ويتعلم أن له زوجات أخر، فأخذت تتلمس بيدها، تتحسس على الفراش بيدها، تقول: حتى وقعت يداي على رجليه منتصبتان، وإذ به ساجد يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، صلى الله عليه وسلم. ربنا رب العالمين يرضى ويسخط، يرضى ويغضب، يرضى ويمقت، يجب أن تعلم ذلك. ربي وربك الله يرضى ويسخط، ويرضى ويغضب، ويرضى ويمقت. وإذا رضي الملك العلي الكريم الغني الجليل عن عبد من عباده، فما الظن؟ تخيل، عندما يرضى ملك الملوك سبحانه، الغني الذي لا أغنى منه، الكريم الذي لا أكرم منه، صاحب الفضل وصاحب الإحسان، عندما يرضى عن مخلوق من عباده، عندما يرضى عنك، عندما يرضى عن عبد، كيف يكون حال هذا العبد؟ عبد نزلت عليه وحل عليه رضوان الملك الجليل الذي له الغنى كله وله العز كله وله السؤدد كله وله الشرف كله، لا أغنى منه ولا أكرم منه ولا أعظم ولا أجزل إحسانا منه. هذا فريق. ولك أن تتخيل عندما يحل سخط الرب على عبد، عندما يحل غضب الرب على عبد، عندما يمقت الله عبدا، كيف حال هذا العبد؟ سبحان الله، لا يمكنك أن تتصور معنى رضوان الله تعالى على عبد وسخط الله على عبد إلا بعد هذه القصة. تخيل عندك طفل فتحت عيناه على والديه فلم يرى الإحسان قط ولا الخير قط ولا النعمة قط ولا العطف قط ولا الإحسان قط إلا من أبويه. عندما فتحت عيناه وجد أبا وأما في غاية الإحسان، يرعيانه، يؤدبانه، يعلمانه، يطعمانه، يكسوانه، يأتيان له بالهدايا، حلويات، يدفعان عنه كل ضر، يحميانه. هذا الطفل إلى هذه الساعة لم يرى مخلوقا قط منه نفع إلا هذين الأبوين، يرى الخير كله منهم، يرى اللطف والعطف والحنان والإحسان منهم. لك تتخيل هذا الطفل عندما يغضب والديه فيقول له أبوه أو أمه أنا عليك غاضب، بالبلد كده أنا زعلان منك. تخيل طفل عندك كده أبوه بيقول له أنا خلاص زعلان منك، كيف يكون حال هذا الطفل وهو يعلم أنه لا إحسان قط رآه إلا من هذا الجانب، لا خير وصله البتة إلا من هذا الجانب، كل الخير الذي هو فيه، كل الفضل الذي هو فيه من هذا الجانب. وفجأة قال له صاحب الإحسان وصاحب الجود الذي هو فيه، قال له إيه؟ أنا غاضب عليك، أنا ساخط عليك. كيف حال هذا العبد؟ هذا الإنسان، هذا المخلوق فقد الأمل في الحياة، خلاص إذا كان اللي أحسن لي كل الإحسان ده ساخط علي، غاضب مني، فمن أين يأتين الخير؟ من أين يأتين الإحسان؟ من أين يأتين الجود؟ ولله المثل الأعلى. اعلم أنه لا غنى لك، لا غنى لي ولا لك عن رب العالمين طرفة عين، والله الذي لا إله غيره، لا غنى لك عن ربك طرفة عين. أغمض عينك ثم أطلقها، هذه البرهة من الزمان، لا غنى لك عن ربك طرفة عين. لك تتخيل هذا الرب الذي لا غنى لك عنه هو وحده وحده وحده صاحب الفضل، فالفضل كله بيده، هو وحده وحده صاحب الغنى، هو وحده صاحب العطاء، هو وحده صاحب الجود. لك أن تتخيل وأنت عبد فقير تمام الفقر إليه، فقير إليه في كل شيء، في هدايتك، قال الله يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. لك أن تتخيل عندما يرضى عنك الهادي، ولك أن تتخيل عندما يسخط الهادي على عبد، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. تخيل عندما يرضى الرب الذي يطعم على عبد، وعندما يسخط الرب على عبد، عندما يسخط من بيده الأمر كله على عبد، وعندما يرضى من بيده الأمر كله على عبد، كيف يكون حال هذا العبد؟ لا شك أن من رضي الله عنه فهو المرضي، وأن من سخط الله عليه فهو المسخوط، وهو المغضوب عليه، وهو الممقوت، وهو المرذول. فكل خير ليس له طريق إلا رب العالمين، طريقه ومفتاحه من عند الله عز وجل، وكل شر لا اندفاع عنك به إلا من عند الله تبارك وتعالى. لكن أين يأتي الإشكال؟ يأتي الإشكال عندما يستغني الإنسان عن ربه، متى لا يعرف الإنسان قيمة اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، إمتى الإنسان لا يعرف ذلك؟ قال تعالى كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. أرجع تاني المثل الطفل، إمتى الطفل ده اللي كان بيزعل زمان وينقهر ويقعد يبكي لما بيقول له أنا زعلان منك، إمتى الطفل ده؟ متى هذا الطفل يشعر أنه هو لا قيمة لغضب والده؟ متى يشعر هذا الطفل أنه لا قيمة لسخط والده؟ إمتى يا أخواننا؟ لما يستغني عنه، صح؟ لما يستغني عنه، الطفل كبر بقى صبي خلاص، وتلقفته أياد أخرى، في أياد تانية بتإيه؟ تحسن إليه، يرى الإحسان من غير أبيه وأمه، خلاص أبي يقول له أنا غضبان عليك، يقول له اشرب من غضبان عليه، صح؟ يا ابني أبي مش راضي عنك، ولا يهم. ليه؟ لأن محسنا غير أبيه وأمه قد وجد العبد طريقه إليه. إنما أنا وإنت أين نجد الإحسان من غير طريق الله تعالى؟ من أين؟ عشان كده لن تستشعر معنى الرضا إلا بمقدار ذلك لربك، ولن تستشعر معنى استغناءك عن معنى الرضا إلا لما تستغني عن الله عز وجل. هذا العبد المستغني عن الله غبي جاهل، لأنه ترك من بيده الأمر إلى من لا أمر بيده ولا شيء بيده. لذلك مفتاح الباب إيه؟ الذلة والافتقار بين يدي الله تبارك وتعالى. عندما تصبح فعلا لا ترى إلا رب العالمين، لا ترى فاعلا إلا رب العالمين، لا ترى مهيمنا إلا رب العالمين، لا ترى معزا مدبرا يدبر الأمر، مذلا مانعا معطيا يفقر ويغني يشفي ويهدي ويضل إلا الله عز وجل، حينئذ ستخشى أن يسخط عليك، ويبقى فعلا همك الأعلى ومقصدك الأسمى أن يرضى عنك رب العالمين. ربنا عز وجل اسمع الآية دي حكى لنا عن فئة من الناس وهم المنافقون، قال تبارك وتعالى اسمع كلام رائع جدا، كلام الملك، قال تعالى يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. تاني الآية يحلفون بالله لكم ليه؟ ليرضوكم. جماعة المنافقين تخلفوا عن النبي في الغزوة عليه الصلاة والسلام، قال لهم يلا في جهاد في قتال في دفاع عن الدين، فتخلفوا واختلقوا الأعذار واخترعوا أكاذيب إن هم كان عندهم عذر يعني، طيب هم مش عايزين المنزلة بتاعتهم تفقد عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند الصحابة، فقالوا إيه؟ قالوا كلام كذب. لماذا كذبوا؟ إحنا كان عندنا عذر، كان عندنا أشغال، لماذا كذبوا؟ المقصد تحصيل مرضات مين؟ البشر، قصدهم تحصيل مرضات البشر. ربنا بيعتب بيقول لهم إيه؟ والله ورسوله أحق أن يرضوه، الذي أحق أن ترضيه، الذي أحق أن تبحث عما يرضيه، الذي أحق أن تخشى سخطه مين؟ مش البشر، البشر دول والله لا قيمة لهم، لا وزن لهم، سواء كان شيخ عالم، الناس كلها، زوجتك زوجك أبوك أمك الدنيا كلها لا وزن لهم، فليرضوا أو فليسخطوا، ليس بأيديهم شيء، الذي بيده وصاحب الرضا وصاحب السخط هو رب العالمين، الذي يهمك أن ترضيه وألا يسخط عليك ويغضب عليك ويمقتك هو رب العالمين. إياك أن تبحث عن إرضاء هذا وهذا وهذا، كل دول ولا قيمة له، مش قيمة. والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين، قال تعالى يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. ارضوا عنهم خلاص، ارضى عنهم يا فلان ويا فلان يا فلان، فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. ما الفائدة أن يرضى الناس عنك أو عنا؟ هذه مرضات زائفة، المرضات الحقيقية الواحدة أن يرضى عنك رب العالمين. عشان كده يوم القيامة ربنا قال في القرآن إيه؟ ورضوان من الله أكبر. سبحان الله، أكبر من الجنة؟ نعم. أكبر من الجنة؟ أكبر من القصور؟ أكبر من الأنهار؟ أكبر من الذهب والفضة؟ أكبر من الثمرات التي لا انقطاع لها؟ أكبر من الحور العين؟ أكبر من كل هذه اللذات الدائمة؟ نعم، كل هذا أكبر منه عندما يأتي الله تعالى بأهل الإيمان في الزيارة الموعودة. يا رب اجمعنا في هذه الزيارة، يا رب لا تحرم أحدا منها يا رب. عندما يجمعنا، اللهم اجمعنا يا رب جميعا، يجمع أهل الإيمان في هذا الموطن ويقول لهم هل تريدون شيئا أزيدكم؟ يقولون يا رب ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تغفر لنا ذنوبنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ أي شيء أكبر من ذلك؟ فيقول الله أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. أكبر من كل شيء. لذلك تستشعر فعلا لماذا سجد صلى الله عليه وسلم في جوف الليل هو المغفور له، وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. يتعوذ بالله وبرضاه أن يسخط عليه رب العالمين سبحانه وتعالى. لذلك أعظم العذاب وأشقه أن يسخط الله على عبد. اسمع الآية دي، آية خطيرة جدا، اسمعها بقلبك. قال تعالى ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. كفى بهذه الآية تهديد. والله يا أخوانا آيات في القرآن قوارع. ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. أنا مش متخيل واحد يعرف أن الفعل ده أو العمل ده يستجلب غضب الله ثم يفعله. سبحان الله، واحد من السلف اسمه محمد بن كعب القرظي كان من سادات التابعين وأكابرهم، وكان كثير البكاء والتضرع والخشية لله عز وجل. فأمه شايفاه طول الليل مع مصحفه واقف بين يدي ربه يسجد ويركع ويبكي. فقالت في يوم من الأيام يا بني، اسمع الكلام الجميل ده، حوار بين أم بس ده من عصر الجميل، عصر الطاهر ده. يا بني أما والله إني أعرفك صغيرا طيبا وكبيرا طيبا. قال له أنا عارفاك وانت لسه صغير كده ما شاء الله، يعني ما لفتش ولا درت زي الشباب، يعني بالعكس انت منذ الصغر وأنت طيب، كنت صغيرا طيبا وكنت كبيرا طيبا وأنت كأنك، اسمع كأنك، يعني في هذا الحال حال التعبد، كأنك أحدثت موبقا لما أراك تصنع في ليلك ونهارك. تقول له كأنك واحد عمل زنا مثلا، قتل نفس بالنهار وبالليل، أنت دائم التعبد والتنسك والذكر والاستغفار، إيه الحال ده؟ فقال كلاما خطيرا. والله إخوانا أنا أحيانا أقول ليس لنا قلوب، والله أحيانا أقول ليس لنا قلوب. فعلا لو أن هناك متجرا تبتاع فيه القلوب الحية لاشترينا قلوبا حية. يقول يا أمّا وما يؤمنني أن يكون الله اطلع علي في بعض ذنبي فمقتني وقال اذهب لا غفرت لك. وما يؤمنني أن يكون الله اطلع علي في بعض ذنبي فمقتني وقال اذهب لا غفرت لك. أنت عارف لما في واحد يسقط من عين واحد، أحيانا الإنسان يعمل معصية، يعمل ذنب، يعمل خطأ في حق واحد فيسقط من عينه. رب العالمين كذلك، في ذنوب ممكن الواحد يعمل زلة يسخط الله على عبد ويمقته يقول له روح لا غفرت لك، يقعد طول عمره ما تبش من الذنب ده وعمل يعمل طاعات كده وربنا لسه سخط عليه. يقوم ربنا سبحانه وتعالى يجي في حال الموت يعاقبه بالذنب اللي سخط عليه بيه فيموت على الكفر. يحكي ابن كثير عن رجل كان من أهل الجهاد، مجاهد، خرج مع الجيش المسلم ليفتح بلاد الكفر في غزوة من الغزوات. الحصن بتاع الكفار كان زمان البلاد، عارفين الكومباوند؟ فين الكومباوند مش كده؟ ولا بتعرفوش؟ أنا لسه عارفه قريب والله، ما كنتش عارف يعني كومباوند ده، يعني مدينة كده لها سور يعني. فزمان كانت كل البلاد ايه كومباوند لها سور، سور ليه؟ لمنع الغزاة يسموه حصن يعني. فلما جاء المؤمنون المسلمون الجيش المسلم على هذه البلد وجدوا الحصن كل ما يقربوا يرموا بالسهام، شوفوا يقربوا ولا تفتح لهم البلد، البلد لا تفتح. وبينما هم يحاصرون البلد يحصل حصار لعل البلد تضعف ويسلموا. في أثناء الحصار واحد من الجيش المسلم تنصر، تنصر تنصر، لكن رايح فين؟ فين؟ في جيش الجهاد. تنصر تنصر. أنا عايز أقول لك أخطر من كده، النبي صلى الله عليه وسلم رجل في جيشه يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة قاعدين معاه في يوم بعد الغزوة قالوا يا رسول الله ما أبلى منا اليوم مثل ما أبلى فلان ابن فلان. إحنا البلادي صراحة يعني ما حدش أثخن في الكفار ولا فرتك فيهم زي فلان ده، ما شاء الله النهاردة بطل، ما شاء الله جهبذ أسد. فقال صلى الله عليه وسلم يا الله لقد رأيت الشملة التي غلها وإنها لتشتعل عليه نارا. إيه اللي يخلي واحد زي ده يموت في الجهاد ويفقد روحه ويسيب عياله ويسيب مراته ومع ذلك تشتعل عليه الشملة نارا؟ ارجع تاني كلام محمد بن كعب القرظي، وما يؤمنني أن يكون الله اطلع علي في بعض ذنبي فمقتني فقال اذهب لا غفرت لك. تستشعر بقى ساعتها ليه التوبة وظيفة العمر، ليه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتوب في اليوم 100 مرة؟ لأن أنت ممكن يكون لك ذنب، الذنب ده وقعك من عند ربنا، حل عليك به سخط الله عز وجل. لذلك اجعل هدفك في هذه الحياة فقط، أقول فقط، أن تبحث عما يرضي الله عز وجل. ربنا تبارك وتعالى يقول إيه؟ تأمل ربنا بقى لما بيصف سيدنا النبي مع الصحابة قدوة، بيقول إيه؟ محمد رسول الله صلى عليه، والذين معه أشداء. اسمع الوصف، ليه بيعملوا الكلام ده؟ إيه اللي خلاهم يعملوا الكلام ده؟ اسمع، والذين معه أشداء على الكفار، واحد، رحماء بينهم، اثنين، ثلاثة، تراهم ركعا، أربعة، سجدا. ده كله ليه؟ يبتغون فضلا. اللي خلاه شديد على الكافر إيه؟ أنه يبتغي فضل الله ورضوانه، يبتغون فضلا من الله ورضوانه. هو عارف إن اللي يرضي ربنا مع الكافر إيه؟ الشدة، واللي يرضي ربنا مع المؤمن إيه؟ الذلة، الرحمة. هو نفس المؤمن، مع الكافر أسد مش ذليل، لا عنده عزة. هو ده العزيز، ده الصلب، ده مع الكافر هو ده، مع أخوه المؤمن إيه؟ مكسور. سبحان الله، كالجمل الأنف حيثما قيد انقاد، هين لين. لماذا؟ لأن ربنا يرضيه أن يكون مع الكافر في هذه الحال، وأن يكون مع أهل الإيمان في هذه الحال. قال رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا. الذي جعله راكع جعله ساجد أنه يبتغي مرضات الله تبارك وتعالى. شوف في غزوة أحد، سبحان الله، غزوة أحد دي شيء عجيب. النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انتهت الغزوة جاءه خبر أن كفار قريش ندموا على ما فعلوا. ندموا على إيه يعني؟ على قتل المسلمين؟ لا، بعد اللي حصل وقتل خيار الصحابة في غزوة أحد، الكفار خدوا بعضهم وإيه؟ ما صدقوا نصر في آخر لحظة، وأسخنوا الجراح، وحمزة قتل وأبوه ربطنه، والصحابة أنفهم وآذانهم قطعت، مثلوا بالجثث، جريوا. بعد ما جريوا شوية كده عن المدينة قالوا إحنا اللي عملنا ده، إحنا كده المفروض نكمل عليهم لحد ما نخلص عليهم كلهم ونفعل ونفعل. فندموا على أنهم لم يكملوا الإيه؟ المشوار، فقالوا لابد أن نرجع مرة أخرى إلى المدينة وهم مكسورون، فنقضي على البقية الباقية من أهل الدين أهل الإيمان. تخيل بقى النبي صلى الله عليه في الموقف ده بص للصحابة كده، لقى في 70 من أحب الناس لقلبه وعلى رأسهم حمزة، حتى أنه أقسم بالله ليمثلن 70 من الكفار. وبقى هزيمة وقتل غير الجرحى. وفي هذا الموقف يأتيه الخبر أن كفار قريش أعدت العدة لترجع مرة أخرى لتقضي على بقية المسلمين. ربنا سطر هذا في القرآن فماذا قال؟ النبي عليه الصلاة قال للصحابة إيه؟ قال سنقاتلهم. إحنا كده؟ أو إحنا كده؟ هنحارب وإحنا كده؟ أو إحنا كده؟ وكان في ناس تخلفت عن الغزو وقال لا، اللي ما كانش معنا في الغزو ما يجيش، دول اللي هيقتلوا. وجمع الصحابة كلهم تاني، أقفوا استووا وتوجه إلى القبلة. هتعمل إيه يا رسول الله؟ تستغيث؟ استووا حتى أثني على ربي، حتى أمدح ربنا. سبحان الله، شوف القوة عاملة إزاي. الصحابة فروا، قالوا لا ده أنت كده بتودينا في، لا أبدا، وقفوا معه كالجبال واستجابوا لله وللرسول. ربنا قال في القرآن إيه؟ الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. لماذا لم يمسهم السوء؟ لأنهم اتبعوا إيه؟ رضوان الله. فلا يمكن لعبد يبحث عن مراضي ربه ثم يسلمه الله. اوعى اوعى تخلي ربنا عندك كده سيء الظن فيه، اوعى. لا لا يمكن أن يسلمك ربه سبحانه وتعالى. قال لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. في التفسير يعني يخوفكم أولياءه، أو المعنى الثاني لا يخاف من الشيطان وأولياء الشيطان إلا من كان وليا للشيطان. لذلك خذها قاعدة، والله القاعدة دي لما عشت بيها في حياتي استريحت. أرضي ربك ولو سخط عنك الناس سيرضي عنك رب الناس كل الناس. ثاني، أرضي ربك ولو سخط كل الناس فإن رضي ربك سيرضي عنك كل الناس. اسمع سيدنا كعب ابن مالك، مثال ده لازم تعلمه. قلنا الكفار عملوا ايه؟ المنافقين عملوا ايه؟ قعدوا يحلفوا ليه؟ ليرضوكم. ربنا قال والله ورسوله أحق أن يرضوه. شوف سيدنا كعب، سيدنا كعب ده ما شاء الله، هو بيعترف بيقول عن نفسه ايه؟ اسمع، جه قعد للنبي، تخلف عن الغزوة زي الجماعة المنافقين دول، لكن لم يكن منافقا، إنما لحظة ضعف، لحظة ضعف فلم يذهب للغزوة، ذنب. فجيل النبي قدامه، المنافقين يجوا يقولوا ايه؟ احنا كان عندنا عذر، يلا عندنا عذر، يلا عندنا عذر، يلا. جه سيدنا كعب يقول والله يا رسول الله لو جلست عند غيرك من اهل الدنيا لرأيت ان سأخرج من سخطه بعذر. قل له انا راجل اوتيت جدلا، بعرف اتكلم كويس، ممكن اقول لك حبكة محترمة أطلع منها ولا تقول أن أنا أخطأت ولا أصرت. ولقد أوتيت جدلا ولكني، اسمع بقى ده بقى اليقين، ولكني والله والله لئن، لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي. من الذي يسخط ويسخط؟ من الذي يرضى ويرضي؟ تاني، الأخت اللي متجوزة واحد ويقول لها اعملي حواجبك أو اطلعي معايا ويسخط عليها، أنا أقول لك خليه يزعل ويضرب دماغه في أدخن حيط. حتى لو سخط فإن الله تعالى إن كان في هذا الزوج خيرا سيرضيه عنك، وإن كان فيه شر سيفرق بينك وبينه. صاحب العمل، أبوك، جارك، الذي يراودك على معصية الله تعالى وإلا سيسخط عليك ويغضب منك ويقفل من ناحيتك، كل دول عفوا يعني ورا ظهرك، مش عايزه كلمة تانية يعني، ورا ظهرك ورا ظهرك. فليرضى عنك الناس أو فليسخطوا. خد الكلمة الجميلة اللي قالها بعض الشعراء، قال إيه؟ قال إن صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب، ها؟ تراب، أنا تراب وإنت تراب وكل البشر دول تراب، المشايخ، الناس، الحكام، الدنيا، كل دول تراب لهمش وزن، لكن رب الأرباب هو الذي يحق لك ويجب عليك أن ترضيه. قال له لئن حدثتك حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد فيه علي إني لأرجو فيه عفو الله. إلا حصل قال أما هذا فقد صدق، قم حتى يقضي الله فيك، فيه وفي صاحبيه. وخمسين يوم 50 ليلة بالتمام والكمال ابتلاء ربنا في القرآن إيه؟ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، تبقى هنا بقى اسمع الجاية دي، وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. عرفوا أن الرضا والسخط ده، سيدنا كعب يمشي في الشارع سلام عليكم، سخط ولا مش سخط ده يا أخواننا؟ سخط، الناس سخطت عليها 50 يوم محدش بيرد عليه. أحب الناس له ابن عم قتادة، خلاص بقى خبط على قتادة ما يفتحش، طلع له فوق البيت، السلام عليكم يا قتادة، ما ردش عليه. قال له أشهدك بالله ألا تعلم أني أحب الله ورسوله، ما يردش عليه. مرة واثنين وثلاثة، في الثالثة قال له إيه؟ قال له الله أعلم. يا نهار أبيض. وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم إيه؟ ليتوبوا. حل الرضوان ولا ما حلش الرضوان؟ حل الرضوان. جاءت البشرى وهو جالس، يا كعب ابن مالك أبشر بخير يوم طالعت عليك فيه الشمس، لقد تاب الله عليك. ليه؟ لأنه علم أن صاحب الرضا وصاحب السخط هو رب العالمين. عشان كده اسمع هذا الحديث، أمنا عائشة ترويه، يقول صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله بسخط الناس، من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. قاعدة، فلا تبحث إلا عن مرضات ربك سبحانه وتعالى. السؤال: كيف السبيل إلى مرضات الله؟ إزاي ربنا يرضى عنا؟ يا رب يرضى عنا يا رب. كيف السبيل؟ 1، أن تتلمس مراضيه لا مراضيك. 2، أن تتلمس مراضيه لا مراضيك، لا مراضيك أنت. شوف إيه اللي يرضي ربنا في الموقف ده، في الكلمة دي. خلي بالك، أقصى شيء يبعدك عن ربنا حظ النفس، إن الشيطان يخدعك ويقول لك أنت بترضي ربنا وأنت في الحقيقة بترضي مين؟ نفسك. وأنت في الحقيقة بترضي إيه؟ نفسك. كم من إنسان تكلم زاعما أنه تكلم لمرضات الله وهو والله ما تكلم إلا لإرضاء نفسه. كم من إنسان عمل زاعما أنه يعمل لمرضات الله هو لم يعمل إلا لمرضات إيه؟ نفسه. بس خلي بالك، خد الأول كده الحديث ده يكسرك الأول، يكسرك، عشان مش ممكن في يوم من الأيام ولا في لحظة تحس إن مناخيرك عليت. هذا الحديث أنا أتمنى تكتبه في ورقة حطه عندك في البيت، تنسهوش. قال صلى الله عليه وسلم: لو أن رجلا يخر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرما في مرضات الله لحقره يوم القيامة. تاني، لو أن رجلا يخر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرما في مرضات الله لحقره يوم القيامة. يعني إيه؟ لو فرضنا ان في واحد ربنا خلقه من ساعه ما نزل من بطن امه ساجد بس ليرضي ربنا، بس طول حياته ساجد، لم يذنب قط. لو تخيلنا يعني من يوم ان ولد الى يوم ان يموت حتى اصبح هرما، يعني 60 سنه سجود بس. يوم القيامه عندما يرى فضل الله وعطاءه لحقر هذا الذي فعله. فعايز اقول لك بقى، كل اللي هتعمله عشان ترضي ربنا عند ربنا ايه؟ شيء بسيط جدا جدا. طيب، حديث بقى جميل يديك شويه وقود بقى وانت بتشتغل كده وتسعى لرضا ربنا، لان خلي بالك البحث عن مراضي الله في كلفه، البحث عن مراضي ربنا فيها كلفه، فيها مشقه، فيها ضريبه. وانت لما تنزل الفجر في التلج ده، ده يرضى ربنا ولا يرضيش ربنا؟ يرضى ربنا. طيب، يقول صلى الله عليه وسلم، حديث ده رائع، يقول عن ثوبان قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليلتمس مرضاة الله. يعني يلتمس مرضاة الله؟ تلمس يبحث، الجلسة، الوقفة، السكنة، الحركة، القولة، الفعلة دي ترضى ربنا ولا لا؟ يا ترى الأرض ربنا إن أنا أعمل العمل ده ولا لا؟ يبحث عن ذلك. يقول: إن العبد ليلتمس مرضاة الله. مين بقى اللي يقدر يعرف إن فلان ده بيبحث عن مرضاة ربنا ولا مرضاة نفسه؟ مين؟ ربنا بس، ربنا بس. الكلمة اللي تكتبها على الفيسبوك، البوست اللي بتحطه على الفيسبوك، الرسالة اللي بتعملها، ربنا اللي يقدر بس واحد ويعرف أنت عملت دي لمرضاتك أنت ولا مرضات نفسك. يقول: فلا يزال بذلك شغال. يزال معناها إيه؟ استمرار يا أخوانا، نفس المطمئنة. فيقول الله لجبريل: إن فلانا عبدي. يا سلام، يسميك باسمه. يا الله، أنا عم أتخيل كده أن ربنا يقول لجبريل: فلان باسمه، إن فلانا عبدي يلتمس أن يرضيني، ألا وإن رحمتي عليه. فيقول جبريل: اسمع، رحمة الله على فلان. الأخ عبد الله طلع من يومه، أول ما طلع من البيت يبحث عن مراد الله، كل يوم بالليل يدخل البيت قبل ما يقول له زوجته كلمة، قبل ما يقول لعياله كلمة، ترضي ربنا ولا لا؟ تسقط ربنا يبعد عنها؟ ربنا شاف منه ده، يبحث عن ذلك. ربنا يقول لجبريل: يا جبريل، عبد الله يلتمس مرضاتي، ألا وإن رحمتي عليه. يوم سيدنا جبريل يقول إيه؟ رحمة الله على عبد الله. ثم يقول حملة العرش: رحمة الله على عبد الله. ثم يقول أهل السماوات السبع: رحمة الله على فلان. ثم تهبط له إلى الأرض. حديث صحيح، تهبط له الرحمة. هذا لمن؟ لمن يلتمس مرضاة الله عز وجل. شتان شتان بين عبد يتبع ما يسخط ربنا، بيدور على سخط ربنا بالمناش، يفتح الموبايل شوف ايه الفيديو اللي ايه اللي كذا، ماشي في الشارع يبص لدي ويبص لدي ويبص لدي، يبحث عما يسخط ربنا، يتكلم بما يسخط ربنا. والتاني لا، النظرة دي لا ترضي ربنا يبعد، الكلمة دي لا ترضي ربنا يبعد. يقول صلى الله عليه وسلم، حديث جميل جدا: ما من خارج يخرج من بيته إلا ببابه رايتان. سبحان الله، أنت الأول بتصدق النبي ولا مش بتصدق النبي؟ تبقى نفسي وانت طلع من بيتك تستشعر الحديث ده. ما من خارج يخرج من بيته إلا ببابه رايتان، راية بيد ملك. ملك واقف على بيتك؟ هذا يقينا يا إخوان، والله ده يقينا، ملك واقف على بيتك براية علم، وراية بيد شيطان. فإن خرج، أي العبد، لما يحب الله عز وجل، طالع يبحث عما يحب ربه، عما يحبه الله وعما يرضي ربه، اتبعه الملك برايته، فلم يزل تحت راية الملك حتى يرجع إلى بيته. وإن خرج لما يسخط الله، طالع من البيت وناوي يروح الجامعة، هيقعد مع البنت الفلانية ويكلم البنت الفلانية ويبص على البنت الفلانية، طالع من بيته وعارف أنه النهاردة هيعمل الرشوة الفلانية، هيتكلم في عرض فلان، وإن خرج لما يسخط الله اتبعه الشيطان برايته، فلم يزل تحت راية الشيطان حتى يرجع إلى بيته. اختار لك راية. لذلك ربنا قال إيه؟ أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. أفمن اتبع، هل يستوون يا أخوانا؟ أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله. لذلك ربنا في القرآن آيات غريبة وعجيبة، اسمع شأن المنافقين: ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. آيات خطيرة. جماعة المنافقين قالوا للجماعة الكافرين إيه؟ إحنا معاكم في بعض الأمور، مش كل الأمور، احنا برضو جماعة مسلمين، مش ينفع أديك الختم جرجس، أنا برضو اسمي إيه؟ مسلم، فأنا هسمع كلامك في إيه؟ في دي وفي دي، أما باقي لا، أنا برضو راجل مسلم. خد بالك، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله من الكفار سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم، فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وإيه وكرهوا رضوانه. هو ممكن في واحد يكره ربنا يرضى عنه؟ وكرهوا رضوانه فأحبط أعماله. لذلك المؤمن يلتمس مرضاة الله حتى في لفظه. اسمع ربنا يقول إيه برضو شأن المنافقين، قال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا إيه ما لا يرضى من القول. في أقوال ربنا بيرضاها، في أقوال ربنا بإيه بيسخط. عشان كده قال صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث خطير، إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا. في بعض الروايات ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة. يعني أنت ممكن تبقى قاعد في مجلس تقول كلمة قصدك بها ترضي ربنا، مش الحامل عليها أن ده قريبك ولا ده موافق لقولك، لا لا لا، الحامل عليها أن ده يرضي ربنا في الموقف ده، قلتها لله، أنت قلتها وخلاص. الكلمة ده اللي أنت بتحتقرها دي ربنا كتب لك بها إيه؟ الرضوان إلى يوم القيامة. في المقابل، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا. ابن رجب بن عبد البر يقول إيه؟ لا أعلم خلافا بين أهل العلم في هذا الحديث أنها بهذه الكلمة، أن المقصود بهذه الكلمة الكلمة عند السلطان الظالم الجائر. الكلمة اللي هي تسخط العبد، تسخط ربنا على العبد أو ربنا يرضى بها عن العبد، ابن عبد البر يقول أنا لا أعلم خلاف من العلماء إن الكلمة ده بالذات الكلمة ده بالذات الكلمة عند السلطان الجائر، يقول الكلمة ليرضيه بها فيسخط الله عليه. يقول كلمة عشان يعمل إيه؟ عشان يحل صورة المجرم، يحل صورة الطاغية. هذه الكلمة كلمة قيلت، كم من كلام قيل بدعوى السياسة ودعوى المصالح ودعوة مش عارف الحفاظ على الدعوة، كل هذا لماذا؟ لتحسين صورة المجرم. لما قيلت الكلمة انت سبتها لكن عند ربنا ايه؟ وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي بها بالا يهوي بها في النار ايه؟ 70 خريفا. ايضا من اسباب الرضوان ايه؟ ان تكون من اهل القرآن. حديث جميل جدا، يقول صلى الله عليه وسلم يجيء صاحب القرآن. سؤال إخواني، هو ممكن فعلا يبقى اسمك مكتوب عند ربنا دلوقتي فلان ابن فلان صاحب القرآن؟ أنا لما أقول محمد صاحب أحمد يعني صاحب القرآن، يعني إيه؟ الملازمة صح. فلا يطلق على فلان أنه يصاحب فلانا إلا بطول الإيه؟ الملازمة. وليس هذا فحسب، بل بطول الملازمة وتساوي الصفات. المرء على دين إيه؟ خليله. يقول صلى الله عليه وسلم يجيء صاحب القرآن يوم القيامة، اسمع، فيقول القرآن يا ربي حله، يعني يا رب أكسه حلة. الحلة يا أخوانا البدلة بالبلد، يعني البدلة عارفين البلد طبعا، ها بدلة بس من غير كرافات. البدلة اللي هي الحلة اللي هي الثوب من قطعتين يسمى حلة. يقول القرآن يقول له يا رب حله. يوم القيامة في الجنة في ثياب عامة لكل المؤمنين، بس في ثياب من نوع خاص. عارف كده عندنا ايه؟ ده ثوب ما يلبسش غير فلان ابن فلان. كذلك في الجنة في أثواب مصنوعة لناس معينين. في ثوب اسمه في الجنة حلة الكرامة. تخيل لما ثوب ربنا يسميه حلة الايه؟ شكله ايه بقى؟ الله أعلم. ها؟ فيقول يا ربي حله، فيلبسه الله تاج الكرامة، فيقول يا ربي زده، فيلبسه حلة الكرامة، فيقول القرآن أي ربي اسمع ارض عنه فليس بعد رضاك شيء. القرآن يقول ايه؟ يا رب ارض عنه فليس بعد رضاك شيء، فيرضى الله عنه. وهذا لا يكون إلا لمن صاحب القرآن. صاحب القرآن يعني بيقرأ أديه في اليوم، أخلاقه إيه مع القرآن، كما قالت أمنا عائشة كان خلقه الإيه القرآن. أيضا مما يرضي ربك كثرة الذكر، حديث جميل جدا. جماعة الفقراء اللي زي حالتنا، نفسك تعمل تبني مسجد وتنفق في سبيل الله، الحمد لله الدنيا ماشية بالعافية، تعمل إيه؟ يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم، يا سلام على النبي هو حريص علينا، ألا أنبئكم بخير أعمالكم؟ واحد، اسمع، وأرضاها عند مليككم. أرضاها يعني أكثر الأعمال استجلابا لمرضات الله، وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إعطاء الذهب والورق، ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: ذكر الله. ذكر الله، يا الله، سبحان الله، هذا الذكر الخفيف البسيط أرضى الأعمال عند الله عز وجل. أيضا من أسباب الرضا، ربع ساعة وخلص إن شاء الله، أقولش عليك ربع ساعة بالضبط. من أسباب الرضا أن ترضى عن ربك. سؤال: وأنت راضي عن ربنا ولا مش راضي؟ إحنا بنتكلم بنقول أعوذ بإيه؟ أهو بقى تعرف إن من أسباب إن ربنا يرضى عنك إنك ترضى عن ربنا. هو أنت مين أصلا عشان ترضى عن ربنا أصلا يعني؟ لا، عايز أقول لك بقى إن في كتير قوي سخطين على ربنا. ما هو اللي يسخط على قدر ربنا وقضاء ربنا يبقى سخط على مين؟ على ربنا. قال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الإيه؟ فله الرضا، ومن سخط فله سخط. واحد يتجوز واحدة، واحد ما يتجوزها، خلف منها عيال بس مش عاجبها قوي، مش عارف ايه يعدد، خايف زي حالتنا كده يعني، مش زي حالتنا زي الناس يعني، بيخاف. يعمل الرجل ده بقى، نقول له ارضى، لانك عندما تعلم ان هذا صنيع الرحمن الرحيم بك ترضى. فان رضيت فايه؟ فان الله سيرضيك. خلي بالك، ان رضيت فان الله ايه؟ سيرضيك. حينئذ الله تعالى يقذف في قلبك الرضا عن هذه المرأة، تراها أجمل الناس، وتراها أأدب الناس، ويكفيك الله بها. سبحان الله، الله يخوانا، هذا يقين. لما ترضى عن رزقك ربنا يرضيك بيه، وتبقى بيه في غاية الرضا. لأن احنا قلنا بقى صاحب الرضا الذي يرضي ويرضي مين؟ فمن راضي فله الايه؟ الرضا. ومن سخط، هيدن ساخط، ربنا يسخط عليه ويسخطه، كل ما يشوفها يبقى قرفان، يروح الشغل قرفان، رزقه قرفان من رزقه. ليه؟ لأنه ساخط. فإن رضيت، رضيت الحمد لله، ها؟ تطلع من قلبك كده فعلا الله تعالى سيرضيك. أيضا من أسباب الرضا أن ترضي والديك، حديث جميل جدا. قال صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالد. مقصود بالوالد هنا مش الأب، الوالد مقصود هنا مين؟ الأب والإيه؟ والأم. اللي لسه له أب أو أم يرجع النهاردة هو يجيب له هدية كده، شوف أمك بتحب إيه مثلا. مثلا بتحب الشوكولاتة، مثلا أبوك بيحب مثلا القصب، قلت لبشة قصب النهاردة كده وروح معاه عم الحاج، والله لا أشهر لك، أقطع له أقول له مص، ها مص يا أبا، ها صدقني، روح يا ابني، الله يخليك، والله أنا ابني راضي عنك، قلبي ورب راضين عنك، تسوى الدنيا. لما ربنا يلاقيك كده قالبشة أصابع، لما ربنا يلاقيك بترضي والديك ربنا يرضيك ويرضى عنك. وبرضه في المقابل قال صلى الله عليه وسلم: وسخط الله في سخط من؟ سخط الوالد، الأخ اللي يطلع بالفاكهة كده ويطلع بالجاتوه لمراته ولعياله وأمه إيه؟ الحمد لله نايمة مش شايفة حاجة. يا مسكين، أنت خسران والله، أنت الخاسر. أيضا أن تتجنب مساخطه، يبقى الأول دي كانت أسباب الرضا. أيضا أن تتجنب ما يسخط ربك، وأعظم وأخطر ما يسخط الله على العبد أن يشرك العبد بربه. اسمع الآية دي يا الله، قال تعالى: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. يوم القيامة الكافر يكره نفسه موت، يسخط على نفسه جدا، فربنا يبعث المنادي الملائكة تقول لهم إيه؟ إن الذين كفروا ينادون، اسمع بقى، لمقت الله أي عليكم، ها؟ لمقت الله أكبر من مقتكم إيه؟ أنفسكم. ليه؟ إذ تدعون إلى الإيمان فإيه؟ فتكفرون. قال تبارك وتعالى: ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا إيه؟ إلا مقتا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ يحكي عن ربنا إن ربنا سبحانه وتعالى نظر إلى أهل الأرض قبل البعثة قال: فمقتهم. المقت يا أخوانا إيه معنى المقت؟ المقت هو شدة السخط والغضب. فمقتهم عربهم وعجمهم. أنا عمال أتخيل كده الكون قبل البعثة النبوية، يا نهار أبيض. فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. الأرض كلها ما فشل يمكن خمسة ستة إلا ربنا لسه راضي عنه، والباقي كله الله عليهم ساخط. عشان كده في رجل لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه: يبعث أمة واحدة، زيد بن عمرو بن نفيل. الرجل ده حس إن مش ممكن ده يكون توحيد، مش ممكن يكون دين إبراهيم أبدا ولا دين ربنا. عمل إيه؟ خرج إلى الشام، ساب العرب وراح للشام يسأل عن الدين، فلقي عالما من اليهود حبر، فسأله عن دينه، فقال له: أنا يعني أريد أن أتدين بدينك، دين اليهودية. اسمع، قال له إيه اليهودي ده؟ كان صادق. قال له: لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. بقول له: أنت مش ممكن تبقى يهودي إلا ويجي لك نصيب من الغضب. مش احنا بنقول في الفتحة إيه؟ دين الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم إيه؟ غير المغضوب عليهم. لهم مين؟ اليهود. زيد قال له إيه؟ قال له: والله ما أفر إلا من غضب الله، ولا أحمل من غضب الله شيئا أبدا. أنا أصلا طالع أفر من غضب ربنا، أقوم أجل اليهودية أحمل نصيبي من غضب ربنا؟ لا. لذلك أول سبب أن ينزل السخط والغضب والمقت على العبد أن يقع في قلب العبد شريكا مع الله. اعلم أن الله يغار. إمتى المرأة تسخط على جوزها؟ لما تغير عليه، لما تلاقي في قلبه واحدة إيه؟ ها؟ واحدة. رب العالمين يغار، وغيرة الله تعالى أن يرى في قلبك أحدا معه. ربنا عزيز، فإن دخل أحد مع الله في قلبك خرج الله من قلبك وسخط الله عليك. شيء ثاني من أسباب السخط: موالاة أعداء الله. اسمع ربنا عليه قال: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم. الموالاة، إن واحد يحب كافر، ينصر كافر، يؤيد كافر، اغضب يا بوتين، اغضب يا بوتين، خلاص شيل، شيل السخط، شيل السخط. يبقى فرحان إن الطائرات الروسية تضرب المسلمين، هذا يوالي أعداء الله عز وجل، تنزل عليه اللعنات وغضب الله تبارك وتعالى. أيضا من أسباب السخط الجدال في الدين بالهوى. تلاقي كثير من الناس النهاردة عنده هوى، هو عنده مين لقضية أو عن قضية، ولا درسها ولا ذكرها ولا أي شيء، بس هو ميال ليها. خلي بالك، حتى لو القضية دي فيها غلو، حتى لو القضية دي فيها غلو، يعني مش شرط الهوى أن يكون في تفريط، لا، الهوى سواء كان في إفراط أو تفريط، وقاعد عمال يناظر ويجادل ولم يبحث المسألة. ربنا قال في القرآن إيه؟ الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان، يعني بغير دليل، بغير حجة، بغير سلطان أتاهم. اسمع، كبر مقتا عند الله، يعني هذا من أشد المقت من رب العالمين على هذا العبد. مين هو اللي عمال يجادل ويناقش في الدين بهوى ما عندوش علم؟ اوعى اوعى في يوم من الأيام تقعد تتكلم في الدين وتحل وتحرم وتصحح وتبطل وأنت لم تعلم. لا تتعلم، تعلم الأول. اسكت، اقفل ده، اقفله. أنت تخشى سخط ربنا، اسكت، لا تجادل. أيضا من أعظم وأخطر أسباب إحلال السخط على العبد أن يعظم المسلم أهل النفاق والفسق. لسه خارجين من موسم، طبعا عارفين الموسم ده إيه، ده واحد يقابله: اتفضل يا باشا، اقعد يا باشا، تعال يا باشا. كلمة باشا دي عند المصريين ما شاء الله، إلا من رحم الله، يصنعون الطواغيت. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ ألا تقولوا للمنافق سيدكم، فإنه إياك سيدكم فقد أسخطتم ربكم. يقابل واحد منافق، هو عارف أنه هو حرامي، عارف أنه هو فاسق، عارف أنه هو دجال، تفضل يا باشا، سعاده الباشا، الالقاب اللي احنا بنخلعها على الناس عدت عندك، عدت اه، لكن عند ربنا ايه؟ اياكم سيدكم فقد ايه؟ اسخطتم ربكم. سبحان الله. ايضا من اسباب السخط الكبر. حديث غريب جدا، حديث غريب جدا، قال صلى الله عليه وسلم: ما من رجل اسمع يتعاظم في نفسه ويختال في مشيته. ثاني، ما من رجل يتعاظم في نفسه، ما المفروض اكون ايه يعني؟ المفروض تبقى انت محتقر نفسك. محتقر نفسك يعني ايه؟ شايف نفسك اقل مسلم، اقل مسلم مش اقل الناس، لان الكافر هذا لا وزن له. شايف نفسك اقل مسلم، ولا ترى انك افضل من اي مسلم، بل ترى اهل المعصيه تقول انا لا ادري ما الذي يختم لي. حد عارف يا اخواننا؟ لا تدري. نظرة من عين رضا رب العالمين تجعل الكافر ايه؟ ولي. سبحان الله. كم من مسلم اصبح كافرا، وكم من كافر اصبح ايه؟ مسلما. اللي شايف نفسه عظيم واحسن من الناس يسمع بقى. قال: ويختال في مشيته، لابس ثوب حلو كده وماشي الجلابيه لابساه، ركب عربيه والعربيه ايه؟ ركباه. يتعاظم، يختال في مشيته. قال صلى الله عليه وسلم: إلا لقي الله وهو عليه غضبان. اكسر نفسك لله عز وجل. أيضا من أخطر أسباب سخط ربنا العدوان على الخلق. فضل خمس دقائق عشان ما أظلمش عليك، خمس دقائق وأقفل. العدوان على الخلق، خلي بالك، ربنا سبحانه وتعالى يغضب من الذي يعتدي على صنعته وخلقه. النبي عليه الصلاة والسلام في أول الإسلام أمر بقتل الكلاب، ثم نهى عن قتل الكلاب وقال: إنها أمة تسبح الله. الكلب له عندنا حرمة، لذلك ربنا في القرآن: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. القتل يحل على العبد غضب ربنا وسخطه. أيضا العدوان على خلق الله بالضرب، حديث خطير جدا. يقول صلى الله عليه وسلم: يوشك، يكلم بعض الصحابة، يوشك إن طالت بك المدة، يعني لو عشت، أن ترى قوما في أيديهم مثل أذناب البقر يغدون في غضب الله ويروحون في سخط الله. مين هم دول اللي معهم الكرابيك ويعذبون خلق الله تعالى؟ يغدون في غضب الله ويروحون في سخط الله. واحد من الصحابة مر على واحد من الصحابة ثاني موقف، مين يا جماعة اسمعوا، موقف جماعة نصارى في الشمس. ليه يا عم؟ جماعة نصارى في الشمس، في الشمس. يقول له: ماذا تفعل؟ قال: لم يدفعوا الجزية. قال: لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس. حتى لو كان نصراني، حتى لو كان نصراني. أيضا الذي يعتدي على الناس بالغصب، يغتصب الشيء رغم أنفه. قال صلى الله عليه وسلم: من غصب رجلا أرضا ظلما لقي الله وهو عليه غضبان. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: من أعان على خصومة بظلم أو أعان على ظلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع. اسمع دي تاني: من أعان على خصومة بظلم أو يعين على ظلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع. كذلك من اعتدى على خلق الله تعالى بالاحتيال والنصب. حديث قال صلى الله عليه وسلم: قلنا في سيارة لانوس 3165، اللي عنده سيارة بس عشان ما يظلمش الناس، هذا أيضا عدوان. اللي عنده سيارة وقفل الطريق يشيلها، 3165 لانوس. يقول صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو عليها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. أي صورة من صور الاعتداء تجلب على العبد سخط الله عز وجل. ختاما أقول: الناس، أنا وأنت، سنفد على الله صنفان، مش ثالث. الصنف الأول يرجع إلى ربه بنفس راضية، إيه؟ مرضية. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك، اسمع، راضية، إيه؟ يعني ربنا يرضيه وربنا راضي عنه. الثانية: قال صلى الله عليه وسلم: إذا حضر المؤمن أي الموت أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء، بحريرة بيضاء، فيقولون: أخرجي راضية مرضيا عنك إلى روح الله وريحان ورب غير غضبان. الكافر، وإن الكافر إن احتضر أتته ملائكة العذاب بمسوح من النار، فيقولون: أخرجي ساخطة مسخوطة عليك إلى عذاب الله. فاللهم ارض عنا يا رب. آخر حاجة دعاء احفظه، كان صلى الله عليه وسلم يدعو به في صلاته وفي غير صلاته، كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. ثاني: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من سخطك وعقابك. أخيرا، النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث فيه ضعف لكن يصلح في هذا المقام، يوم أن خرج إلى الطائف وفعل به ما فعل، كانت الكلمة التي دارت على لسانه يوما: إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. لا تبالي طالما أن رب العالمين عنك راض. فاللهم ارض عنا وأرضنا. السلام عليكم ورحمة الله.